ودي كان يسأل عن الفرق بين الشيعة الزيدية والاثني عشرية. لا، الفرق عظيم جدا. يعني الزيدية كما ذكر هو في سؤاله أنهم أقرب الشيعة إلى أهل السنة. نعم. يعني الزيدية يعني فرقة، لنقل إنها فرقة مسالمة عدا الجارودية. نعم. فالجارودية هم غلاة الزيدية، وهم إلى الاثني عشرية أقرب منهم إلى الزيدية. وأما الاثني عشرية فيختلفون عن الزيدية في أشياء كثيرة، يعني يعني الغلو والقول بتحريف القرآن والقول بردة الصحابة والقول بسبهم والقول بأن الأئمة يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، كل هذا الغلو لا يوجد عند الزيدية. نعم عندهم انحرافات عقدية أخرى، لكن لا يصلون إلى الاثني عشرية ولا عشر معشار الاثني عشرية أبدا. نعم، بارك الله فيكم. الاثني عشرية تقريبا حاليا من غلاة الشيعة. نعم.